دون شك أو ظنون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في اللقاء 11 من الجزء 18 من برنامج التفسير الاعتقادي للقرآن الكريم، الذي نشرف أن نكون فيه ضيوفا على فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق رضواني، أستاذ العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة، والمشرف العام على قناة البصرة الفضائية. أهلا وسهلا دكتور. يا مرحبا بك دكتور. يقول الله عز وجل في سورة المؤمنون: وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون. نعم، تفضل دكتور. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. في سورة المؤمنون كما تقدم ذكره، أن ما ذكر من الأنبياء والمرسلين جمعهم الله تبارك وتعالى في هيئة رسول واحد ونبي واحد، دعوتهم واحدة على قلب رجل واحد، جميعهم يتوجهون إلى إقامة الحجة على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أي الأمة اللي هي موجه إليها الدعوة، اسمها أمة الدعوة، وهي الأمة التي ستبقى إلى يوم القيامة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو آخر رسول عليه الصلاة والسلام. فكأن كل الرسل يخاطبون هذه الأمة يدا واحدة، جميع الأنبياء تكاتفوا سويا وتكلموا في صورة شخص واحد هو محمد عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. يعني سورة المؤمنون جاءت تبين الدعوة، هو صاحب الدعوة، ومن وكله بهذه الدعوة، وحقيقة هذه الدعوة، والمدعوين. فالمدعوون هم كل من خاطبهم رب العالمين برسالة القرآن التي نزلت على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. والمشترك في هذه الدعوة ليس النبي صلى الله عليه وسلم فقط، ولكن جميع الرسل السابقين كلهم يتكاتفون في هذه الدعوة، لأن منهجهم واحد وطريقتهم واحدة. نعم. وبيان أن اللي استجابوا لهذه الدعوة هم المؤمنون حقا، اللي بدأت الصورة بذكرهم: قد أفلح المؤمنون. المؤمنون. وبيان أيضا أن هذه الأمة، أمة الرسل كلها، أمة واحدة، لأن الله عز وجل قال في شأنهم مخاطبا جميع الأنبياء والمرسلين كأمة واحدة ويد واحدة: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقوا. نعم. فالأمة دي كلها اللي هي أمة الإجابة من يوم أن بدأت الدنيا حتى محمد صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام، طريقتها واحدة، دعوتها واحدة، جميع الأنبياء على قلب رجل واحد. نعم. يتكاتفون مع النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته. وكأن الذي يقول تعالوا إلى الصراط المستقيم هو شخص واحد، لكن في صورة كل الأنبياء، فهذا الشخص هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فقال: وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم. وكل رسول برضو كأنه يدعو الأمة إلى قيام الساعة إلى صراط مستقيم، لأنهم متفقين معهم كأمة للإجابة، فهم على أعلى درجات الإيمان هم ومن تبعهم من الصادقين. وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم. الصراط المستقيم الذي ذكره رب العزة والجلال بيتمثل في خريطة الحياة، نعم، الرحلة عبر هذه الدار، دار الابتلاء. إن ما قدمه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو خير ما يمكن أن يقدم للعالمين، وهي دي الحقيقة، سواء فر الناس منها وأعرضوا عنها أو استجابوا لها، الكل راحل والكل متوجه إلى الخير الأعلى. نعم. مش بس الخير الأدنى في إيمانهم بالنبي صلى الله عليه وسلم، ربنا يمتعهم في الدنيا ويجعل العاقبة والوراثة لهم، لا، الأمور مستمرة إلى ما بعد هذه الدار، إلى دار القرار، إلى الجنة. نعم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يبين لنا هذه الخريطة من خلال ضرب أمثلة. يعني لما يقول وإنك تدعوهم إلى صراط مستقيم وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون، أي متخلفون يتنكبون عن الصراط ومش قادرين يميزهم ولا يسيروا فيه. فربنا سبحانه وتعالى يذكر هذا من خلال ما يضرب النبي صلى الله عليه وسلم من أمثلة. نعم. زي ما ورد في حديث ابن عباس، عبد الله بن عباس يروي لنا، والحديث ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام في المسند، مسند الإمام أحمد بن حنبل، إن الرسول عليه الصلاة والسلام أتاه فيما يرى النائم ملكان، يعني الكلام ده كان في رؤيا. نعم. في رؤيا الرسول عليه الصلاة والسلام. الرسول عليه الصلاة والسلام هو اللي شاف الرؤيا. فقعد أحدهما عند رجليه والآخر عند رأسه. الرسول يرى فيما يرى النائم إن هو نايم، اثنين من الملائكة جلسوا أحدهما عند رأسه والآخر عند رجليه. فقال الذي عند رجليه للذي عند رأسه: اضرب مثل هذا ومثل أمته. يضرب له مثل هو وأمته. فقال: إن مثله ومثل أمته كمثل قوم صفر. صفر يعني في سفر، هم ماشيين سفر انتهوا إلى رأس مفازة. مفازة دي منطقة صحراوية وهم لسه في البداية هيدخلوها. فالمنطقة الصحراوية كبيرة جدا جدا جدا، ملهاش معالم. فلم يكن معهم من الزاد ما يقطعون به المفازة ولا ما يرجعون به. نعم. يعني ما فيش معهم زاد لا يعرفوا يمشوا فيها ولا يعرفوا حتى يرجعوا لو فكروا يرجعوا. فقعدوا حيرانين عايزين يقطعوا المفازة. مكان عايز خريطة. نعم. وعايز واحد يساعدهم في اجتياز هذه المفازة. فبينما هم كذلك إذ أتاهم رجل في حلة حبرة، يعني حلة بيضاء، لابس بردة بيضاء جميلة، فبيقول لهم: أرأيتم إن أوردتكم رياضا معشبة وحياضا وراء، يعني هأخذكم أوديكم لمكان في وسط الصحراء. نعم. فيه أكل وشرب وزاد وماء وراء هذه الرياض، يعني في مياه كتيرة، تتبعوني تاخدوا بنصيحتي، لو قلت لكم لا حاجة تسمعوها يعني. لو جبتكم عند الأرض دي وقلت لكم هتمشوا ورايا في أي نصيحة أقولها لكم هتمشوا ورايا؟ قالوا نعم. ده أنا حاجة تبقى جميلة جدا يعني. قال فانطلق ومش وراه. نعم. فأوردهم رياضا معشبة وحياضا رواء. يشرب بدلا من البصل. يبقى حياضا رواء يعني ايه؟ فيها ما يروي عطشهم احواض مياه. احواض من المياه. احواض من المياه. نعم. فاكلوا وشربوا وسمنوا يعني قعدوا فيها واخدوا راحتهم خالص. نعم. فجاءهم هذا الرجل وقال لهم ألم ألفكم على تلك الحال؟ يعني أنا شفتكم قعدتوا بقى واستقريتم وكأن أنتوا هتفضلوا في الإيه؟ في المكان ده ونسين أن أنتوا في مفازة أو في صحراء. وأنا اتفقت معكم ألم ألفكم على تلك الحال؟ فجعلتم لي إن وردت بكم رياضا معشبا وحياضا رواء أن تتبعوني. مش اتفقنا على كده؟ قالوا بلى. قال فإن بين أيديكم رياضا أعشب من هذه وحياضا هي أروى من هذه فاتبعوني نروح له حاجة أفضل من الموجودة. قال فقال الطائفة صدق والله. لأن هو اللي جابنا من مكان فيه مفاوز مهلكة. وقال الطائفة قد رضينا بهذا نقيم عليه وفقط. ده المثل اللي ضربه النبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. المثل ده ضرب للنبي صلى الله عليه وسلم مع أمته. والرسول نقله إلينا عليه الصلاة والسلام. طيب المثل ده ماذا يعني؟ احنا ماشيين على خريطة فيها أسباب السعادة. نعم. وفيها النعم. كلوا من الطيبات واعملوا ايه صالحا، لكن ما تنسوش ان انتم اللي دلكوا على هذا بيقول لك في حاجة هتجيلكم افضل بكتير. أمثلة من هذا القبيل توضح حقيقة دعوة الأنبياء والمرسلين. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت ظل شجرة ثم قام وتركه. نعم. أو يقول كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. أو عابر سبيل. إنما تقعد بقى وتقول أنا كده كويس خلاص. فهذا شأن الدنيا وحقيقتها، وهذا موقف الناس أو أغلب الناس اللي هم رضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها. قالوا هنقعد فين؟ في الحتة دي مش ماشيين. نعم. يا جماعة الخراب هيجي لكم وانتوا مش جايين عشان كده أصلا، ده انتوا جايين تعدم صحراء ومفازة ورايحين لحاجة تانية خالص مفيش فايدة. طيب قوموا بقى مفيش فايدة يعني، خلي عندكم شوية. فيصبر عليهم يصبر عليهم. طيب لما يجي بقى ايه وقت الجفاف والريح الشديدة. نعم. زي اللي زرعوا زرع قاعدين بيستنوا هياكلوا منه، فتيجي تزوره الرياح وتصبح حصيدا ويهلكهم الحق سبحانه وتعالى. فلو جه واحد زجرهم زجر وقال لهم يلا انت هو مش عارفين مصلحتكم فين؟ مش شايفين الرياح اللي جايه ولا الامطار اللي جايه هتهلككم اهلاكا. فهنا يبقى الرسول دوره في اتباع كل السبل مع هؤلاء بجميع انواع البيان علشان يحركوا من مكانهم الى الطريق المستقيم. ينقذهم. ينقذهم. لذلك الرسول عليه الصلاة والسلام برضو يضرب مثلا آخر من حديث ابن عباس أيضا عن عمر الخطاب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام إني ممسك بحجزكم زي ما لبسهم كده من عند وسطهم وشديدهم هلم عن النار هلم عن النار يعني ابعدوا عن النار ابعدوا عن النار نعم وتغلبونني وتتقاحمون فيها تقاحم الفراش والجنادب يعني تسقطون فيها زي الفراش اللي يمشي بعيد ويقع والجنادب نفس الكلام في الحشرات اللي بتطير على النور أو النار فأوشك أن أرسل حجزكم يعني مش عارف ما فيش فايدة ما بشدكم مش راضيين رايحين انتوا بعيد عني نعم وأنا فرطكم على الحوض يعني أنا سابق لكم منتظركم على الحوض اللي بيبقى في عرصات القيامة أو في أرض المحشر عند الحساب نعم فهناك تريدون معا أي تريدون علي معا وأشتاتا يعني مجموعة مجموعات جايين أو واحد واحد تريدون يعني يأتون إلى الحوض ليشربوا ورد الماء يعني ذهب ليشرب يعني نعم أعرفكم بسيماكم وأسمائكم يا ربنا سبحانه وتعالى يعرفني بإيه أسماءكم وشكلكم وشكل الواحد بيبقى معروف من خلال الوضوء من خلال كثرة الصلاة نعم المواضع بتاع السجود تتحول إلى نور يعرفها النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام بقول أعرفكم بسيماكم وأسمائكم كما يعرف الرجل الغريب من الإبل في إبله يعني الرجل يعرف الغريبة من الإبل في إيه؟ في إبله لو جت مثلا ناقة كده مش من النوق بتاعه بيعرفها على طول صحيح فيذهب يذهب بكم ذات اليمين وذات الشمال ياخدوكم يمين وشمال وما توصلوش للحوض فأناشد فيكم رب العالمين أي ربي قومي أي ربي أمتي نعم فيقال يا محمد إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك اللي هم لم يسيروا على الخريطة أرادوا بالحياة الدنيا أطمأنوا بها عاكسوا دعوة الأنبياء والمرسلين نعم. طريقة النبي عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام طريق الهدى اللي ينجيهم كلهم تلكوا وجلسوا للدنيا نعم لا تدري ما أحدثوا بعدك إنهم كانوا يمشون بعدك القهقري على أعقابهم يعني بيتراجعوا بدل ما يسيروا مع الركب وعلى الصراط المستقيم قاعدين إيه يتراجع. فلا أعرفن أحدكم يأتي يوم القيامة يحمل شاة لها ثغاء اللي هي المعزة وهي قاعدة بتمأمأ شايلها شغلته أو كانت سبب في ضلاله في أنه آثر الدنيا وأخذها وترك اتباع النبي صلى الله عليه وسلم نعم. يعني لم يستخدم هذه الشاة في طاعة الله وإنما عصى الله بها ينادي يا محمد يا محمد فأقول لا أملك لك شيئا قد بلغت ولا أعرفن أحدكم يأتي يوم القيامة يحمل بعيرا له رغاء صوت البعير وهو كأنه شايل البعير على رأسه من ذنوبه يعني من ضمن الحاجات اللي سرقها أو خدها من حرام أو جابها كذا أو كذا نعم ينادي يا محمد يا محمد فأقول لا أملك شيئا قد بلغت يحمل أوزاره على كتفيه على كتفيه ولأعرفن أحدكم يأتي يوم القيامة يحمل فرسا لها حمحمة برضو نفس الكلام مش بس بقى فرس بقى شوف دلوقتي بقى شايل عربية في دماغه شايل مش عارف ايه شايل أموال شايل قصور واخدها وشاغل اي حاجه، اي حاجه من الحاجات دي يعني. نعم. فينادى يا او فينادي يا محمد يا محمد، فاقول لا املك لك شيئا قد بلغت. ولا اعرفن احدكم ياتي يوم القيامه يحمل سقاء من ادم، يعني وعاء من جلد بيسقي فيه، برضو خده من طريق ممنوع او غير مشروع، ينادي يا محمد يا محمد فاقول لا املك لك شيئا قد بلغت. نعم. الامثله اللي ضربها النبي عليه الصلاه والسلام وعلى هذا النحو يبين من خلالها حقيقه الحياه. يعني زي ما بقول لك دلوقتي احنا بنضرب المثل، بنقول خريطه فيها الاماكن اللي ممكن تعد عليها وتتزود منها وكميه الميه اللي فيها وكميه الايه الطعام اللي موجود فيها والزراعه اللي موجوده فيها. نعم. اعد على امتى، اخد منها امتى، وامشي امتى. وفيها كل التفاصيل بحيث تمشي على هذه الخريطه حتى تصل الى بر النجاه وتلقى الله عز وجل وقد افلحت. نعم. قد افلح المؤمنون. فالله تبارك وتعالى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم ويشاركه في ذلك كل الانبياء وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم، وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون. حيعدوا في الدنيا يأكلون ويتمتعون ولا يشعرون أنهم في دار امتحان ورحلة يقطعونها شاء أم أبوا. نعم. عشان كده من حكمة ربنا سبحانه وتعالى إن اللي هو مش منتبه إلى الخطورة في هذه الدار، خطورة إن جاي لمهمة محددة وراح الراحل، يبقى في هذه الحالة لازم حد يفوقه، لازم يفوق. ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. حتى ما فقوش عشان يرجعوا ربنا سبحانه وتعالى، ده كان شأن السابقين. نعم. وشأن المكذبين بالنبي صلى الله عليه وسلم، سواء كانوا بقى اللي هم كفروا برسول الله، سواء كانوا من المشركين في مكة أو كانوا من المنافقين في المدينة أو كانوا من اليهود النصارى الجاحدين لنبوة النبي صلى الله عليه وسلم، أو كانوا ممن جاء بعد النبي صلى الله عليه وسلم وحاربوا الإسلام ودعوة الإسلام ومن نصحهم بصدق وإخلاص ليسعدوا في الدنيا ويفوزوا في الآخرة. نعم. حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون. لما ينزل بقى عليهم العذاب تحس كأنه متكتف مش عارف يعمل حاجة، وحيط به ذنبه على رقبته. نعم. يحمله ويحمل وزره يوم القيامة. ثم يبين الحق سبحانه وتعالى حقيقة الإنسان وعلاقته بهذه الدار تذكيرا له بأنها باسم رب العزة والجلال، وأنه أمين فيها، استرعاه الله فيها ليس إلا، وأنه ذاهب ذاهب وسوف يتركها، فالله أعطاه إياها ينعم بها لكن لا ينسى أنه مبتلى وأنه غريب وأنه مقيم فترة محدودة ثم يرحل. نعم. وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. يعني لو كان الشخص بيحس أو بيسمع هذا الكلام يزلزل. هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. فبيذكرهم باليوم الموعود اللي حيلتقوا فيه برب العزة والجلال. وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون. شوف بقى كل الكلام ده يذكرك بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. ذكرك بالحكم العليا في الكون. بمالك يوم الدين. ذكرك بمالك يوم الدين. بضرورة فهم معنى إياك نعبد وإياك إيه نستعين. وده الهدف من وجودك في الحياة. نعم. فكل هذه الحجج وألوان البيان عشان الإنسان يفهم. بحيث لو فتح القرآن فأي موضع من المواضع هيقرأ بس شوية كم آية كده فيفاجأ بإيه؟ بإن رسالة واضحة بيّنها رب العزة والجلال. ودي الميزة اللي موجودة في القرآن، إن ما جاش يحكي قصة واحدة أو موضوع واحد. لأن أنت دلوقتي لو قلت أنا عايز أوضح رسالة من أول كلمة لآخر كلمة بحيث ان الشخص يعرف الموضوع، نعم، فلن يهتدي الا اذا قرأ الموضوع من اوله لايه لاخره. لاخره مش كده؟ صحيح. واحد مثلا بيقرا قصه او كتاب معين من تاليف بشر، فعشان يفهم الكتاب لازم يقرا من الاول لايه لاخره. فربنا سبحانه وتعالى انزل القران بحيث ان اي موضع تفتحه كده تقرا صفحه هنا او صفحه هنا او صفحه قبل دي او صفحه بعد دي تلاقي الرساله وصلت. وده سر التنوع والتذكير والبيان وتصريف الحجج بأنواعها في القرآن. فاللي ذكر ربنا سبحانه وتعالى في سورة المؤمنون أضاف لنا أشياء، فهمنا به أشياء، بيّنت الحقيقة من وجه من مشهد. الرسالة تيجي وتتكرر بحيث ان الشخص لو قرأها هنا في السورة دي هو بيقرأ القرآن كله، زي ما اغلب المسلمين كده، اغلب المسلمين يقرؤون القرآن بتسلسل من اوله الى ايه اخره. كل سورة فيها الهدف وفيها الغاية، واختصار هذه السورة في فاتحة الكتاب، والتفصيل بيجي من خلال القراءة. فلو قرأ أول سورة الكبيرة خالص سورة البقرة، وبعدين آل عمران والنساء والمائدة، التكرار ما يسوقش بالملل بل يحس فيها بالإيه بالمتعة في القراءة. نعم. من أول سورة لآخر سورة. طب افرض واحد والعدد كبير جدا جدا شاغل نفسه وعايز يقرأ، فجه مثلا دخل لأول مرة يصلي فلقى الناس كل واحد فاتح المصحف وقعد يقرأ، فقام راح جاب مصحف ويقرأ، فهو بيفتح يقرأ مش هيقرأ بترتيب أول، لا، فلقى مثلا سورة من السور، سورة الأحزاب أو سورة السجدة أو سورة من السور، فقعد يقرأ فيها تلاقي إن هو نصيبه بقى كأن السورة فيها حاجة راح له هو، او تكون عندنا مشكله في البيت ما هيقراه، فيفتح على موضع يلاقي الايه جايه له بتحل له المشكله بتاعته، بتخبه. ولا سيما اذا كان الشخص دهوت ما يعرفش حاجه عن الاسلام وهو على غير مله الاسلام، يهودي او نصراني، ففتح يقرا فلقى اللي كان قاعد طول حياته من فكره شغلاه وقاعد يدور عليها يلاقي الايه أو الصورة اللي بتحل له المشكلة. صحيح. في ترتيب الحق سبحانه وتعالى على وضع الآيات وعلم الله تبارك وتعالى الذي خلق الإنسان وخلق الناس، بحيث إن فلان هيفتح المصحف في الساعة الفلانية فهيلاقي الآية الفلانية وعنده مشاكل فلانية. ويجول بخاطره أشياء يعلمها رب العزة والجلال. التركيبة دي بقى تخص الحق سبحانه وتعالى. نعم. تسأل بقى انت ايه سبب دخولك في الاسلام، فيقوم يقول لك سبب ان كان مثلا قاعد واحد جنبي في الطيارة ولا حاجة، فهو قايم مثلا مصحف، فانا اخدت المصحف وبفتحه فقريت آية، الآية دي وقفتني فشدتني عشان أقرأ أكتر، فبدأ يقرأ أكتر وهكذا حتى تكون سبب في هداية هذا الرجل وإقامة الحج عليه، أو هو يقرأ ويبعد. عشان كده يقول إن القرآن فيه سحر. يقول القرآن فيه سحر. لكن الآيات القرآنية اللي وردت بتكشف عن نفسها حتى لو كانت الصورة مشوهة سلفا. نعم. يعني لو هم دايما في الغرب بيشوهوا صورة القرآن وبيطعنوا فيه وبيحاولوا يجروا الناس إلى أساليب الحياة اللي عايشها الكفار. نعم. اللي ما لهمش علاقة لا بالله ولا بالآخرة ولا بدين حق. عن طريق تجهيل المسلمين. لكن سبحان الله الأمور بتفرض نفسها، يعني بتيجي تحس عايز تجاوب عن واقع، عايز تجاوب عن حاجة تعالج التعب اللي عندي. واحد يقولك أنا تعبان. نعم. في أمور نفسية، أنت تعرف في الغرب لا تكاد تجد واحد إلا وله دكتور نفسي، مشاكل نفسية كتير، مشاكل نفسية، فبيروح لطبيب نفسي مش عارف يحلها ازاي، مش عارف يحلها ازاي، فيعملوا جلسات يفكوا عن نفسهم من خلال ان يعملوا قاعدة جماعية مثلا وكل واحد يحكي مشكلته. بس الحل مش موجود. صحيح. لأن الطبيب نفسه اللي بيقوم بالعلاج ما هوش عارف حاجة، ما عندوش هداية، ما عندوش هداية، ما هو ملوش علاقة بخالقه بحيث يقول له يا رب دي عشان ايه، والمشكلة دي تتحل ازاي، وانا بعد ما اموت هروح فين، المشاكل دي كلها هم بعيد عنها، حلها بعيد عنهم. فعشان كده بتجد في القرآن راحة البال والطمأنينة. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فيخاطبنا رب العزة والجلال فلم يقولك وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. يعني المفروض أن نشكر ربنا سبحانه وتعالى على نعمه من خلال جهاز الإدراك في السمع والبصر والفؤاد والعقل داخل الفؤاد. نعم. إزاي؟ إن ادالك الأجهزة دي عشان تفكر وتعرف مصلحتك فيه، فيدها لك يبقى سبب لنكبتك. هو انت ايه بقى بالضبط حكايتك؟ تكتب بيها ذنوب اكتر. بدل ما تكون انت تستوعب ان اللي خلقك وادالك الكلام ده تشكره وترد الفضل اليه، يكون سبب في الهداية اليه، تيجي انت تعكسه وتجاهره بالمعصية وتحاربه. وهو الذي يحيي ويميت، وانت الحياة والإماتة قدام عينيك. نعم. وله اختلاف الليل والنهار، زي ما انت شايف ولك نور بعينيك في الدنيا بعد شوية بتبقى في السواد. اللي كان شايف النهاردة بكرة ميت في التراب، تراب فيه غير السواد. فما فيش غير الإيمان بما وراء حياة الإنسان تبقى بياض من خلال الإيمان واليقين على أنك في دار اسمها دار البرزخ تلقى فيها رب العزة والجلال. نعم. لكن لو كان كافر خليك بقى سواد في سواد. وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون. بل قالوا مثل ما قال الأولون. قالوا أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون. مش مصدقين. وكذبوا بالأنبياء والمرسلين. نعم. وهذا ما قاله أهل مكة ويقوله الآخرون الذين لا يؤمنون. فكان بعضهم يأتي النبي عليه الصلاة والسلام مستنكرا، يعني تقول ان ربنا هيحيي هذه العظام بعدما ارمت؟ قالوا اللي خلقها هيحييها. نعم. قل يحييها الذي انشاها اول مره وهو بكل خلق عليم. بس فين العقل؟ يقولون لقد وعدنا، لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين. ولما كان قبل كده بيقولوا الكلام ده. نعم. لاحظ اللي بيرد عليهم مش النبي بس، في سورة المؤمنون كل الأنبياء تكاتفوا على الرب، كان الرسالة مش جاية باسم محمد فقط. ده كل الأنبياء تكاتفوا فيما بينهم كرجل واحد هم اللي بيردوا. فكلام النبي عليه السلام معبر عن كل الأنبياء. الأنبياء. نعم. طيب ما هو اللي فاتهم اللي بيقولوا إن هذا إلا أسطر الأولين على إن إحنا وعدنا هذا. لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل، يعني الكلام ده جاء للآباء من قبل. الآباء مين؟ مين الآباء؟ هل الآباء تقصد الزمن القريب ولا الزمن البعيد؟ فإن كنت تقصد الزمن القريب، إن جه مثلا حد تابع لدين إبراهيم، نعم، أو دين عيسى عليه السلام أو دين موسى إلى الحج وأخبركم أنكم سوف تبعثون، أو أخبركم اليهود أو النصارى، فما حدش منكم قال لهم اللي بتقولوه ده أساطير الأولين. وإن كنتم تقصدوا ما سبق من تاريخ الأنبياء وإهلاك الظالمين فأنتم تمرون على ديارهم مصبحين وبالليل، دي ثمود ولوط. نعم. وإن كنتم تكذبون بنبي فها هم الأنبياء جميعا يتكلمون مع النبي صلى الله عليه وسلم بلسان واحد، ذكرهم الله في سورة المؤمنون. وها هي حجة أخرى، قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون. تعال بقى نتكلم بقى. تلاحظ دايما ان الخطاب مع المشركين يكون بتوحيد الربوبية وإلزامهم بتوحيد العبادة. يعني آيات الخلق وتدبير أمور الكون وإقناعهم بأن هو الله سبحانه وتعالى هو الذي يقوم بهذه الأمور ولا شريك له في ذلك، وإنها بسم الله مش باسمه. ما هو ده بسم الله الرحمن الرحيم، جميع الأشياء في ملكياتها نعم تعود إلى الله تبارك وتعالى، هو الذي أوجدها وخلقها، أنتوا دوركوا إيه؟ نعم. فده من ضمن التذكير اللي يخلي الشخص يفوق. فقول قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله. طيب قل أفلا تذكرون، ده ما يخلفوش تفوقوا بقى، الزكاة الأشياء دي كلها بتاع ربنا سبحانه وتعالى مش لكم. نعم. هو اللي أنشأكم وإدالكم ده كله، كذبوا ليه؟ قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون. التقوى هنا معناها الالتزام برسالة النبي عليه الصلاة والسلام، نعم، الشرائع والأحكام. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. نعم. سيقولون لله قل فأنا تسحرون، أنتوا بقى اللي أصابكوا سحر مش النبي عليه الصلاة والسلام. إزاي؟ كأنك مسحور ما أنتش عارف تركز، كأنك في سكرة. نعم. ما أنتش فيقان. إذا كنت أنت مقر على أن السماوات السبع ربها هو الله وهو رب العرش العظيم وأنتوا عارفين كده كويس، طب بتعاندوا ليه؟ لو انتوا عارفين ان الارض ومن فيها لله، وان ربنا سبحانه وتعالى بيده ملكوت كل شيء سواء في عالم الغيب او في عالم الشهادة، وان المتحكم في كل شيء، نعم، وهو يجير لان عنده القوة ويحمي من التجأ اليه ولا يجار عليه، يعني مهما فعلتم في آلهتكم لا تقوى على المواجهة لربكم. نعم. والكلام ده مخاطب به المشركون ومخاطب أيضا اليهود والنصارى اللي كفروا بالنبي عليه الصلاة والسلام، هم عارفين أكثر من المشركين. فهل الصليب ويسوع هيبقى أقوى من رب العالمين؟ هو اللي هيحميكم من ربنا؟ خطاب في توحيد الربوبية ملزم بتوحيد العبادة واتباع النبي عليه الصلاة والسلام والإيمان به. نعم. بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون. جاءهم الحق من خلال دعوة النبي صلى الله عليه وسلم اللي هي بتمثل دعوة الأنبياء والمرسلين. نعم. جاءتهم في هذا القرآن المبين، الحجج قائمة، ورد الله على المشركين فقال ما اتخذ الله من ولد. يبقى كأن الخطاب للمشركين وعلى رأسهم النصارى. يعني احنا مش ناسينكم برضو. لا ده النصارى هم الاصل في قضية الشرك. نعم. لان شرك النصارى ده غريب وعجيب، جاية من ايه؟ الشرك في الاصل اللي حذرت منه الانبياء الشرك في العبادة. والشرك في العبادة اللي هي تشبيه المخلوق بالخالق. تشبيه المخلوق بالايه؟ بالخالق. نعم. انما التشبه بالخالق شرك الربوبية. نعم. تشبيه الخالق بالمخلوق شرك الاسماء والصفات. تاني. الشرك مبني على التشبيه. فتشبيه المخلوق بالخالق ده اسمه شرك العبادة. تشبيه المخلوق بالخالق. زي مين كده؟ زي مين؟ عشان يبقى المثل بالمثل تتضح الامور. في كل دعوات الانبياء والمرسلين كانوا يعبدون الصالحين وبعدين يعملوا لهم اصنام ويعظموهم ويعملوهم معاملة الخالق. فعبادة الأصنام والأولياء كلها شرك في توحيد العبادة. شرك في توحيد العبادة. ذلك احنا بنحذر منه. ليه؟ احنا دلوقتي هم لما يقول مدد يا سيدي فلان وش لا يا سيدي فلان، ده شرك فين؟ في توحيد العبادة. توحيد العبادة. شبه المخلوق بالخالق. شبه المخلوق بالخالق. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. فيخضع ويتوجه بالخضوع والتعظيم إلى المخلوق الضعيف كما يتوجه إلى رب العزة والجلال بل أشد. نعم. فتلاقيه رايح يعظم الميت في قبره بعدما أرمى ويتوجه إلى الضريح والمقصورة يتمسح بها ويدعو بالاستغاثة وطلب المدد منه كما يطلب من ربه. المفروض في الدعاء ده أن يتوجه إلى مين؟ إلى الله تبارك وتعالى. نعم. يعني هو لو كان مثلا حي يقدر يديك ما فيش إشكال. إنما هو ميت وميت في حياة برزخية حتى ما يقدرش يديك. أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. طيب لو قلت هو حي وبيسمع ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. فشبه المخلوق بالإيه؟ بالخالق. وأحبه ودفع عنه. وهذه الأشياء التي فعلها عنده من طواف أو تمسح وتقبيل لا تفعل إلا في بيت الله الحرام. الطواف ببيت الله مش بالشذ ولا بالبدوي ولا بالدسوقي. نعم. اللي يقدر على إغاثتك هو الله، إنما ده لا، ده لو حي في قبره بمواصفات الدنيا ما تعملش معاه كده وتدافع عنه كده، ولا يستطيع أن يعطيك حتى لو كان حي كده وقاعد على كرسي والناس قاعدة ملمومة حوالين منه وفي ناس واقفة توابير. لأن الحي لو طلبت منه ويقدر يديك مفيش إشكال. بس انا الاقي فيه استجابة، مش كده؟ صحيح. انت لما بتروح تقترض من بنك مش بتاخد تذكرة وتقف في الطابور وفي الاخر الموظف بيديك الفلوس وتاخدها وتخرج؟ صحيح. ايه اللي موديك هناك؟ لان انت بتطلب المال اللي انت عايزه فبتاخده. انما لما اروح عند البدوي اقول يا بدوي اغسني ادركني اديني هاتلي يا شاذ لي مدد مدد يا حسين، حسين هيبقى بريء منك، لان الكلام ده لا يطلب الا من مين؟ من رب العزة والجلال. نعم. فهذا شرك، لانك شبهت المخلوق بالخالق، دعوته فيما لا يقدر عليه، هو اللي محتاج دعوتك. نقول لهم كده يقول لك لا ده مش شرك، ما تسموه ايه؟ انت شبهت المخلوق بالايه؟ بالخالق. الخالق. فجميع الانبياء جاءت مش علشان الناس معتقدة ان في خالق غير الله عز وجل. لا، ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض ليقولون الله. نعم. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله. قل افلا تتقون. يعلمون ان الله عز وجل لا يجير ولا يجار عليه. نعم. طب انتوا دلوقتي رايحين تعبدوا اللات والعزى ومناة والشاذلي والدسوقي والبدوي، ليه بتعبدوا عيسى ليه؟ قالوا ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، نفسهم طاهر عشان يقربونا الى الله. فالرسل قالت لا، ما فيش واسطه هنا، الواسطه ايمانك، طاعتك لربنا، توحيد الله، اياك نعبد واياك ايه نستعين، والتزام الصراط المستقيم. نعم. ده اللي جاءت به الرسل كله. واغلب الشرك بقى في توحيد العباده، والشرك شرك البشريه كلها كان في توحيد العباده. الشرك بقى اللي هو التشبه بالخالق، ان يعمل نفسه خالق. هذه لم يزعمها في تاريخ البشريه الا بعض الناس بس، زي النمرود وزي فرعون. ما علمت لكم من اله غيري، اعتبر نفسه اله، وزي هذا الرجل اللي هو صاحب الايه الاخدود في نجران، وزي القساوسه او الرهب او الببوات اللي زعموا لانفسهم انهم في منزله الحق سبحانه وتعالى يتحكمون في كل شيء. وزي ما المشركون وصفوا معبوداتهم بوصف الله تبارك وتعالى وشبههم بالخالق. فدلوقتي اللي هيقول لك مثلا، اللي راح يقوله على الشاذلي او على البدوي او على الدسوقي مدد وش الله، طيب ده هيلزم منه ايه؟ عابد ومعبود. فشبهوا المخلوق بالخالق، مش كده؟ تمام. طب اللي شبهوه بالخالق هو نفسه موافق على كده؟ فإن وافق على ذلك فقد وقع في شرك الربوبية. هو اللي وقع في شرك الربوبية. ايوه. عشان كده شرك الربوبية بقى على افراد. ولذلك اللي هيزعم ان الامر مرجعه اليه في تحليل الحلال وتحريم الحرام، وان يقول كذا او يقول كذا، نعم، في مخالفة اوامر الله عز وجل، ربنا سماه شرك والرسول سماه شرك. زي ما تشوف مثلا علي بن حاتم، ربنا لما قال اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، فانا مثلا ما عبدناهم. علي بن حاتم دي كان عم نصراني، نعم، ودخل في الاسلام، فقال ألم يكونوا يحلون لكم ما حرم الله فتحلونه ويحرمون ما أحل الله فتحرمونه؟ قال بلى. قال فتلك عبادته. يبقى التشبه بالله، هذا البابا أو الإسيس اللي تشبه بالله عز وجل وقع في شرك الربوبية، واللي خضعوا له وقع في شرك العبادة. نعم. بمشبه الخالق، يعني مثلا لما ربنا قال في فرعون فاستخف قومه فأطاعوا ففرعون تشبه بالله قال أنا ربكم الأعلى. طب واللي عبدوه؟ شبهوا فرعون بالله، شبهوا المخلوق بالإيه؟ بالخالق. الخالق. فالتشبه بالخالق شرك الربوبية، وتشبيه المخلوق بالخالق شرك الإيه؟ العبادة. وعلى فكرة شرك الربوبية قد يكون أكبر وأصغر، قد يكون أكبر أكبر مثلا زي فرعون لما قال أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، نعم، وأنا ربكم الأعلى، هذا شرك أكبر. طب نعم. شرك أصغر ممكن يحصل لعامة الناس من المسلمين زي الكبر والاستكبار، اللي قال في النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. لأن أنت وصفك الفقر أو الافتقار، الفقر ضرورة غصب عنك أنت فقير، ومطلوب منك الافتقار اللي هو الاختيار، اختيار افتقاري أنني فقير إلى الله عز وجل وتقر بذلك. نعم. فلما يجي واحد بقى يقول لك لا أنا تعرفش أنا مين ولا إيه؟ يبدأ يتشبه أيوة. بالخالق، يعتبر نفسه غني بذاته. فيقول أنا أكثر منك مالا وأعز نفر. فده في عنده تشبه بالإيه؟ بالخالق حتى ولو في ذرة. إذا الرسول قال فيها لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. لأن الكبرياء لله مش لا، أنت من درك التواضع وأنت فقير. بس هل ده يخرج من الملة؟ لا. ده أظهر، شرك أظهر. شرك أظهر وقد يعذب عليه. لازم يتطهر بالتوحيد ويخضع لله تبارك وتعالى. بقي الحديث بقى عن تشبيه الخالق بالمخلوق. بالمخلوق. إن شاء الله في اللقاء القادم. جزاك الله كل خير فضل بس. وربنا يجعل عمل فيك حسنتك إن شاء الله. نشكر السادة المشاهدين على حسن استماعهم وكذلك فريق العمل والصقات البصيرة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك واتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولتهدني نحو الصراط المستبين، ولتسقني من نبع شرعتك.